يا رب أنت الحليم ومنك العفو ينتظر، ما رد بابك عبدا جاء يعتذر، فكل نفس وإن طالت غوايتها حتما سترجعها عن غيها العبر. أستوهب الله غفرانا ومرحمة، فكم من الإثم عند توب يغتفر. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرياض الطاهرة رحاب مسجد السيدة صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 15 من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء فإنما يتزكى لنفسه كفروا فكيف كان

من فضله

Yeah.

حي على الفلاح حي على الفلاح محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد صابر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقبله استمعنا إلى فاصل من الأدعية والابتهالات. إخوة الإيمان، إن عظمة الدين الإسلامي في أنه جعل ميزان الإيمان ومعيار التفاضل بين الناس المعاملة الحسنة وتقوى الله عز وجل، ذلك أن الرجل التقي في نظر الإسلام هو من أثنى عليه جيرانه في الحضر ورفاقه في السفر ومعاملوه في الأسواق. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، ولكن انظروا إلى حال درهمه وديناره، انظروا إليه عندما يمتلك المال، هل يكون رجلا سخيا جوادا أم بخيلا مقترا؟ إن صلاح المرء إنما يكون في مخبره لا في مظهره. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإسلام لا يهتم بالصور ولا بالأشكال، ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما العبادات في الإسلام إلا وسائل غايتها حسن الخلق ولين الجانب. فالإيمان ليس بتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة خلف الشيخ يسري السيد حسن، نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.

وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وارزقنا كل عمل يقربنا إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اشرح صدورنا، ضع عنا أوزارنا، ارفع ذكرنا، لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فلا تردنا محرومين، ولا تردنا مخذولين، ولا تردنا خائبين. ليس لنا إلا سواك، فأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارحمنا ولا تغلظ علينا، وارحمنا ولا تغلظ علينا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا معاذ العائدين وملاذ اللائدين وجار المستجيرين وأمان الخائفين وقوة المستضعفين، نعوذ بك فأعذنا، ونلوذ بك فاحمنا، وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وقد أمنا في الصلاة الشيخ يسر السيد حسن. إخوة الإيمان، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ولكم تحيات سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر الله الحرام، شهر رجب، من عام 1431 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر يونيو من عام 2010 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:35، ربع ساعة مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود فرج يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا ويعبدون من